الطاعات والمعصية أسرد بس رؤوس أقلام ولا أريد التوسل. المعصية دائما دليلها خاص، دليل النهي عن الخمر، النهي عن الزنا، النهي عن السرقة، دليلها خاص. أما البدع فإنها تدخل في الأدلة العامة وتدخل في مقاصد الشريعة، ولهذا جاءت كل بدعة ضلالة. لم يذكر بدعة المولد بذاتها، ولم يذكر بدعة نسميها من أمثلة البدع اللي عندنا اللي قلت لكم يمكن يذكرها دائما. إذا بدأ العام بيوم الخميس تجد رسائل من الأحبة استفتح عامك بالصيام، صح ولا لا؟ وانشر تؤجر، ويختم العام بالاثنين ويقول لك احرص على صيامه، اختم عامك بصيام ثم انشر تؤجر، هذا بضلال وبدع. ولو صام الانسان بهذا المبدأ ولو قبل غروب الشمس بنصف ساعة نقول افطر، فانها بدعة. من عمل عملا ليس عليه امرنا ايش فهو رد. واضح؟ وهناك ينبغي الانسان يكون حريص على الحذر. كذلك منها أيها الأحبة أن المعصية فيها مخالفة للأمر المشروع، هذا الفرق الثاني. أما البدعة فإنها تضاهي الشرع. أنا عندما أعصي الله أنا خالفت الشرع، لكن عندما أعمل بدعة أنا الآن أنا والشريعة سواء، صح وإلا لا؟ وهذا بالاتفاق. ولذلك نجد أن البدعة تضاف للدين. واحد جالس يطوف بقبر ويبكي عنده، تقول يا أخي اتق الله، يضحك عليك خير اتق الله إيش؟ هذا أنا أدور الأجر من ورائه، أنا ما سافرت لهذا القبر لأدور حسنات، أنا بذلت مالي أرجو بره وأجر عند الله عز وجل. ثم يجب أن نعلم أيها الإخوة كذلك أن صاحب المعصية، الفرق الثالث، صاحب المعصية سبحان الله يتنصل منها ويقر بمخالفته للشرع. واحد دخل عندنا في المسجد مع سيجارة قلنا يا أخي جزاك الله خير اطلع، قال جزاك الله خير، أنا ظننت ما في المسجد أحد، قلت والله برادة وبدخن، لكن لما شافني حد أنا طلعت، أنا عارف أني عاصي ولا مو بعاصي؟ عاصي. لكن من اجتمع في المسجد لإحياء مولد أو ذكر جماعي وش يصير؟ يتقرب إلى الله بها. يا ربي مأجور، لا تقول يا أخي اطلع برا سوي المولد في بيتك، قال يا أخي إيه أعظم أجر في بيوت الله نعمل هذا الشيء. وسبحان الله هذا يدل على خطر قضايا البدع. ولهذا كانت البدعة أعظم جرما من المعصية. سبحان الله من الفرق أن صاحب المعصية يعرف أنه مجرم وقع في محرمات وأنه منتهك لحدود الله، أما صاحب البدعة فإنه يرى أنه موقر لله عز وجل ومعظم لله ويعتقد أنه قريب من الله بهذا العمل. أصحاب المولد أو أصحاب البدع أو اللي يطوفون بالقبور ويذبحون، لا تسأل إيش، قال يا أخي الله يتقبل، احنا جايبين هذا الجمل ولا الجاموس ولا الخروف نذبحه نتقرب لله نرجو بره وأجره. ما في صاحب معصية شاري قارة خمر يقول الله يرزقنا أجرها إن شاء الله، صح وإلا لا؟ ولهذا خطرها أكبر. من اللطائف كذلك رابعا أن صاحب المعصية سبحان الله يشعر باحتياجه للتوبة. عندما تقول يا أخي اتق الله، قال يا أخي ادع لي أنا مبتلى، صح وإلا؟ أسأل الله أن يتوب علي. لكن تجد صاحب الطاعة البدعة تقول أسأل الله أن يتوب عليك، قال الخير يتوب عليك أنت المسكين اللي ما تعمل شيء، ضائع، كيف يتوب علينا؟ ما سويت جريمة، أنا فعلت شيئا أرجو بره أجره عند الله عز وجل. الحديث أيها الإخوة عن قضايا البدع ذو شجون ويعطينا أننا في حاجة كبيرة جدا إلى دراسة أشياء عن البدع، يعني يستفيدها الإنسان حتى يميز بين ما يسمى البدعة والصنة. عندنا أيها الإخوة وهو مهم جدا، هناك أمور لا تشترط أن توجد في كل بدعة أيها الإخوة، وهذه قيود لا بد منها. منها أن لا يشترط في البدعة أن لا يوجد لها بعض الفوائد، لا نجد أيها الإخوة ما نجد صوفية يدعون إلى الله، صح ولا لا؟ أنا عندما أرد أقول يا أخي الصوفية عندهم خطأ، قال يا أخي دخل الإسلام عدد كبير عن طريقهم الله يوفقهم. هل المقصود هو من يدخل في الإسلام أو المقصود هو أن نبين الحق والسنة في ذلك؟ بعض الناس يقول يا أخي أنا أحييت المولد وتاب عندي صاحب ربا، وتاب عندي شارب خمر، وتاب عندي زاني عن طريق المولد، هل أقول المولد ليس بدعة؟ نقول هو بدعة ما في مشكلة، حتى ولو وجد فيه فوائد تعتقدها لكنه لا يزال صاحبها يعتقد أن هذه سنة عنده، وهذه نعتبرها أيها الإخوة من المصيبة. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله لما قال وهو من اللطائف يقول إن اليهود والنصارى عندهم عبادات يجدون فيها فوائد لهم، وش مثاله؟ يهودي ونصارى عنده عبادات زاه الله خير، زينا في بعض الأحيان يقول زاه الله خير ولا ما يؤجر على شيء أصلا، لأنه يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لكن فيها فوائد. لخلوها في مسائل التعبد في بعض الأحيان، لحية تهب يعني يهودي لحيته طويلة، يعني هذه فائدة ما أنها فائدة فيها، لأن دي سلوكيات. يعني نجد الآن بعض مثلا مؤسسات التنصير والكنائس قد تكون بعلاج المرضى، قد تكون بكفالة الأيتام، صح ولا؟ وقد نجد عندهم ترك للمحرمات، يعني الآن يوجد من النصارى من لا يشرب الخمر، من ليس عندهم عري أبدا، نساءهم كاشفة الوجه لكن ثياب إلى الأرض ما يبدو منها شيء أبدا، تمسك وعندهم حفاظ على العرض. لكن السؤال هل معنى هذا أنهم على الحق؟ ما يلزم، ولهذا يجب أن يحرص الإنسان على أن لا ينظر إلى قضية الفوائد المترتبة عليها في قضية الميزان للسنة ولغيرها. كذلك الحكم على الإنسان بالبدعة، الثاني لا يشترط في البدعة أن تكون أن تفعل على وجه المداومة والتكرار، قد يقع الإنسان في بدعة مرة واحدة، صح ولا لا؟ أنا حضرت مولد واحد في حياتي جلست معه، نقول أنت مبتدع بهذا، صح ولا لا؟ هل من شرط أن يكون قائد من قيادات البدعة؟ ليس شرطا، فما دام أحدث في أمرنا، يعني بمعنى فعل فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أنت فعلت بدعة. كذلك لا يشترط في البدعة أن تفعل مع قصد القربة والتعبد، ونجد البدع أشكال وألوان أيها الإخوة. ولا يشترط كذلك في البدعة أن يفعلها بسوء النية والمقصد، فقد يفعل الإنسان بدعة يرجو برها وثوابها. مش مثاله وصية أحمد اللي كل يوم جايت نطالع به، خادم غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين فترة وفترة تطلع علينا، وتجد بعض الناس لقاها في المسجد راح المكتب قال صورني بعشر ريال، كم صار؟ بعض المكاتب عندهم 16 صورة بريال، 160 نسخة، صار يوزع، فعلها مرة واحدة. الآن هل فعل السنة ولا بدعة؟ نقول لا ما يمكن، هو يريد الخير لكن هل هو يصله؟ ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وكم من مريد للخير لن يصيبه، وهو قصد النية الحسنة بعض الناس يقول الحمد لله نياتنا طيبة وقلوبنا طيبة وما عندنا شيء ونقصد بها الخير، ما هو شرط، المقصود هو اتباع السنة. كذلك أيها الإخوة، لا يشترط في البدعة أن تخلو من الأدلة. بعض المبتدع عندهم نصوص، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أنا أعطيكم بدعة لست نطبقها يعني كمثال. أنا لو قلت لكم في بداية كل درس جزاكم الله خير لابد نقرأ لا إله إلا الله 10 مرات هنا وياكم، فجر قلناها، العصر قلناها، المغرب، العشاء. يأتي إنسان يقول يا أخي الله يوفق الشيخ، ما شاء الله من بركة الدرس أننا ذكرنا الله وحنا في غفلة، يا أخي إحنا نحتاج هذه الدروس التي تنفع وتذكرنا بالله عز وجل. قد يأتي إنسان يا أخي أنت مبتدع من وين جبته؟ قلت يا أخي ربك يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الله أثنى على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وجاءت الحديث والنصوص بالأمر بذكر الله عز وجل، والحديث ما جلس قوم في مجلس يذكرون الله فيما بينهم يذكرون، وأنا أطالبكم بنص، هل معناها لا يكون بدعة؟ لا. فنقول هذا الفعل هو من البدع رضينا أم أبينا. طيب والنتيجة، يجب علينا الحذر من هذه البدع أيا كانت هذه البدع، صغرت أم كبرت. ويدلنا على أن البدع خطرها كثير في الأمة اليوم، يعني يجب علينا أيها الأحبة أن نحارب البدع، وهذا يجب على طلاب العلم أن يحاربوها وهي صغار قبل أن تفلح وتكون كبارا، لأنها إذا أصبحت كبار صعب أن تقلعها من نفوس الناس. كنت أعجب أيها الإخوة يعني في قضية البدع، عندما تأتي لبعض البلدان تقف حائر. يعني أذكر إحدى الدول زرناها وكان عندهم الذكر الجماعي، وكنا نصلي معهم في المسجد، والإمام لم يظهر لنا أن بدعته مكفرة، ولن نصلي وحدنا في الفندق أو الشقة اللي كنا فيها، نصلي معهم. إذا بدأوا بالذكر جلسنا في الخلف نذكر الله عز وجل، بس يقدر الله أن الإمام لم يأتي فقدموني أصلي، فكنت أصلي، صليت، بعد الصلاة ينتظرون ذكر، أنا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول آمين آمين وأنا سبح، أنا قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني على ذكر الذكر السنة بأن يرفع الصوت مو بغفع كذا، لكن يقول سبحان الله والحمد لله وهم يقول آمين آمين، من مساكين هؤلاء من سحوة إلا لا. ولهذا ينبغي أن يذكر الناس وأن يبيد، خاصة وأنك لو أنكرت مباشرة ربما طردت من المسجد ولم يسمع لك لا موعظة ولا ذكرى. ولهذا ينبغي أن يبين للناس السنة وأن يعلم، وذلك أن كثير من المسلمين اليوم يتقربون إلى الله بما لم يشرعه الله تعالى ولم يرد في كتابه ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن البدع هي خروج عن الدين أيا كانت، قد يكون ذكر، قد يكون صلاة، قد يكون صفات لأعمال وغيرها. ويحسن هنا أن يذكر في تعريف البدع الإمام رحمه الله تعالى القرطبي في الاعتصام، الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، لما ذكر تعريف البدعة قسم البدعة إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. بدعة الحقيقية هي التي ما لها مستند أبدا من الشرع وهي أخطر شيء، والبدعة الإضافية هي التي تنطلي على كثير من المسلمين اليوم وهي ما كان لها أصل من الشرع، يعني لها مستند وأدلة لكن في الصفة وفي العدد وفي الهيئة ما لها دليل إطلاقا. مثل لو جاءنا كمثال، قبل ندخل المسجد جاء نظام عند أهل الدورة هنا في المسجد أن الطلاب قبل بداية الدورة يطوفون حول المسجد يكبرون ثلاثة أشواط، ثم بعدين يستفتحون الدورة بالتكبير وذكر الله عز وجل. الذكر أصله مشروع، لكن هذه الصفة ما عليها دليل ولا مستند، فكانت هذه من البدع. ولهذا جاءت من النصوص الشرعية أيها الإخوة بالحرص على البعد عن التحذير من البدع وسد الذرائع المفضية إلى البدع أيا كانت. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله عندما يقول: والذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء، بمعنى ما أفضى إلى الحرام، ما أفضى إلى الشرك، ما أفضى إلى الضلال والانحراف، سمى هذا وسيلة. نحن أيها الإخوة كمثال بسيط نهينا عن أن نسب آلهة المشركين، السبب لأن المشركين سيسبون الإله الحق، وهنا جاء في قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن اللطائف أيها الإخوة في بعض الأحيان ينبغي عدم مناقشة والحوار والشد مع بعض الفساق في بعض القضايا، يعني في بعض الأحيان قد يلعن دينك صح، أو يلعن الالتزام الذي أنت عليه، أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، ليش ماذا تلجئ إلى أن يقع في هذا الأمر الخطير؟ يقال: قف ولا تستفي حاجة. قد يكون من الأصلح الإمساك وعدم الدخول معه في حوار أو نقاش، السبب لأنه يفضي إلى الوقوع فيما هو أعظم. وهنا قد تكون بعض الأعمال تفضي إلى أي شيء؟ إلى البدع. وهنا أيها الأحبة قالوا: إظهار العمل لا سيما عند من يقتدى به في مجامع الناس ينبغي أن لا يفعل. وش مثاله؟ أعطيكم مثال وإن كان هو غريب، يعني يجوز لنا أن نصلي جماعة الوتر بعد العشاء، لو قلنا الليلة بعد ما تنتهي الدرس نصلي احنا وياكم الوتر جماعة، الأصل مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمن؟ بابن عباس، وصلى بابن مسعود، صلى بحذيفة جماعة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأم سليم وأنس في بيتهم سنة الضحى، صلى بهم جماعة، صح وإلا لا؟ لكن إظهاره في المسجد، يعني العوام يظنون أن هذه سنة مباشرة، لكن لو قيل لو فعلت في بيتك يصبح نطبق السنة على هيئة السنة، واضح فيما ورد، فلا نتجاوز ثم نقيس عليها كل شيء فنقول السنة الراتبة ترى بيصليها جماعة، وسنة الوتر صليها جماعة، وسنة الفجر ترى جزاكم الله خير نجتمع ونصليها جماعة. هل نقول هذا أصله مشروع؟ هنا يؤدي إلى أن الناس يظنونه. وكذلك يعني مثاله ذكروا من السنة أيها الإخوة، وإن كان إلى الله المشتكى اليوم عندنا تغير الأئمة عما كانوا عليه من قبل، من السنة غدا وشو؟ قراءة السجدة والإنسان، صح وإلا لا؟ المداومة عليها دائما فيه إشكال، لكن اليوم تركها دائما هو الإشكال الآن خلاف السنة، أصبحنا على العكس. فكان السلف يحذرون من قضية المداومة عليها، اليوم يقول ما نبغاها أصلا، إذا كل خلاف نفر الناس. فيقول العلماء إن المداومة عليها يعتقد العوام أنها فرض، ونجد بعض الأئمة قد يداوم عليها 100%، وسبحان الله لو قرأ المرسلات واركعوا مع الراكعين، ولا جاءت في البقرة اسجدوا على طول مباشر، اللي متعودين يوم الجمعة لازم سجد. إذن هم اعتقدوا إيش؟ اعتقدوا أنها فرض، فيقال كل 3 شهور شهرين تركها مرة واحدة، لكن اليوم كل 6 شهور قرأ السجدة والإنسان مرة واحدة، فأصبحنا نأنس نبحث عن إمام يصلي ويذكرنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نجد أيها الإخوة من الشروط كذلك فيما يتعلق اعتقاد فضيلة هذا العمل وتحريه عن قصد وعمل وعمد بذاته، قد يفضي إلى سميه إلى الوقوع في الذريعة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل فقيل لو تكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم؟ قال ما أكره للإخوان إذا لم يجتمعوا عمدا إلا أن يكثروا. ورد في الحديث إني داع فأمنوا، ما في مشكلة في يوم قد جاءكم الخير ندعو إن الله ينصر المسلمين ويحقن دماءهم وغيره، وأمنوا على دعائي، ما في مشكلة عرضي. لكن بعد كل صلاة ما عليك دليل. تقول يا أخي أنت سويت أمس، أنا سويت لأنها سنة هذه لكن لم أجعلها دائما ذريعة. ومن الأمثلة التي ينبغي الإنكار عليها في بعض الأحيان أيها الأحبة، في بعض الأحيان الناس يدفنون رجل ثم يقف واحد قال يا أخوان أنا بدعو أمنوا على دعائي، نقول هذا من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ادعو له، كل يدعو لوحده. لكن اتخاذ دعاء جماعيا والتأمين على هذا الدعاء ليس على المستند. ما في مانع رفع اليد عند القبر، عندما أنا أدعو وأرفع يدي. قد ثبت في حديث عائشة لما زار النبي صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد، قالت عائشة فوجدته رافعا ليديه، ما في مشكلة. وهنا يعني ذكروا أمثلة وفي تفاصيل كثير، لكن أريد أن أذكر بعض سميه القواعد التي ذكرت في البدع. يجب أن نعلم يعني حتى نفهمها، يمكن نذكر عدد من القواعد السريعة. قاعدة الأولى، كل عبادة تستند إلى حديث مكذوب فهو بدعة. أعطي مثال يعني بسيط الآن. موجود أصحاب المولد عندهم كتاب دلائل الخيرات في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في مقدمته أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خلق الله له بهذه الصلاة 70,000 طائر، لكل طائر 70,000 لسان، لكل لسان 70,000 لغة، يصلون على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. من ينجبهم هذا؟ ومثلها الآن ذكروا الأدعية الواردة أو الحديث الواردة في فضائل بعض الصور دون بعض. لم يرد في كثير من سور القرآن شيء من الفضائل، فعندما أتعبد الله عز وجل بقراءة هذه السورة دون أن يكون لها دليل، من أين جئت به؟ لابد من مستند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعمله. القاعدة الثانية، كل عبادة تستند إلى الرأي المجرد والهوى فهي بدعة. إيش مثال أيها الأحبة؟ أعطيكم مثال بسيط. يعني سافرت لإحدى الدول، كنا نشرح يعني في قضايا البدع وتأصيلها بس. وقاعدة عندنا أيها الإخوة، عندما يسافر الإنسان ينبغي له أن لا يجابه الناس. من السهل أن تقول مبتدعة وأنتم ضلال وكذا وتمشي، لكن يكون بين يديك رجال أكبر منك سنا، قد بلغوا 60 و70 و80، عاشوا على هذه البدع، فمن الصعب أن تواجهه. لكن تقول عطولي في دليل، يعني نتكلم عن البدع على وجه العموم. يوجد الآن من المسلمين عندما يقال أشهد أن محمد رسول الله يقول يقبل الإبهام السبابة ثم يمسح عينيه بها. ضربتها مثال للأحبة، قلت من أين جاء؟ وهم يعملونها، لأن بعض الأحيان تأتينا وقت الصلاة فإذا أذن أحد الدعاة الكبار قبل ويشوف وفي الحرم. قالوا قلت الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا صفة الأذان، قال قولوا مثل ما يقول وسألوا لي الوسيلة. والصحابة شاهدوه وشاهد الناس الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله، ما وجدنا هذا. قالوا إن الإنسان عندما يقبل ويمسح لا تصاب عيناه بالرمد، فمن وين جبنا؟ قال قاله كتاب كذا رحمه الله تعالى. طيب الكتاب من وين مستند؟ بين المصحف برضو لا ورد في بعض الصحابة عن عروة بن مسعود وغيره أنه قال كتاب ربي لكن تقبيل والسجود عليه بعض الناس يقبله ويسجد عليه ما عليه دليل هذا فهنا نقول هذه ليس لها مستند اعتماد على الرأي ومن العجائب بعض من الناس عندما تقول يا أخي هذا يقول يا أخي عاداتنا كذا مشايخنا يقولون لنا كذا فنسأل نحن مأمورون بالمشايخ نتعبد ولا نتعبد بما جاء به الله هو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم يعني ذكروا هنا من هذه البدع قالوا منها يعني دعاء الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم وسؤالهم الاستغاثة بهم دون بس عشان ما يعني نتوسع كثير بس أسهل بالقواعد سريعا ذكروا عد أمثلة لها كثير ذكر الإمام الطرطوشي رحمه الله يعني كلام لطيف يقول شيعوعة الفعل وانتشار لا يدل على جوازه كما أن كتمانه لا يدل على منعه يعني كتمان السنة وعدم معرفة الناس بها ما يدل على أنها ليست سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة مشكلتنا في بعض الأحيان نسميه التقليد الصرف مثل من لطائف لا نجد يصلي جنبك واحد ثم إذا قرأ الإمام إياك نعبد وإياك نستعين لجنبك يقول استعنا بالله نسمع ولا ما نسمع نسمع شيبان عندنا ما أدري وين جاءتنا منه ما أدري من أين جاء صحابة نقلون صفة صلاة النبي دقيقة جدا ما ذكروا هذا من وين جاء ما أدري يعني نقول هذا يا أخي بدعة ربنا ولك الحمد والشكر لفظ الشكر من وين جاءتنا يمكن بعض الحبة حافظه وماشي عليه سنوات مثل بعد السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت لفظ تعاليت من وين جاءت ما عليها دليل قد يقول يا أخي ما شاء الله كلمة طيبة والله متعالي وليش تمنعني منه أنا أسأل هل يجوز لك في الصلاة تقول الله العظيم ولا تقول الله أكبر كلمة حق ولا بحق الله العظيم لكن الأذكار عندنا نتعبد بألفاظها نحن ولهذا يجب علينا أن نميز بين إيش السنة وبين قضية البدعة من القواعد كذلك وهو مهم أيها الإخوة وهذا اللي نحتاجه اليوم ويجب نركز عليه تركيز ضخم أيها الأحبة كثير من الناس قد لا يقبل نقول إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل عبادة من العبادات إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائما ثابتا والمانع منها منتف فإن فعلها بدعة وش مثاله الآن هنا أعطيك من أمثلة بس أعيد إذا ترك وهذه ترى قاعدة مهمة جدا جدا في معرفة البدعة من السنة إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها يعني الموجب يعني كان يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعلها ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل والمانع ذكر منفيا فإن فعلها بدعة وش مثل تلفظ بالنية وبيجد عندنا الشافعية ايش يقولون قبل ما يكبر يقول نويت أن أصلي صلاة المغرب ثلاث ركعات فرضا لله عز وجل هذا الذكر عبادة ولا مو عبادة عبادة والرسول ترك هذا الذكر والموجب يمكن الرسول يفعله ما في مانع يمنع الرسول ما يفعله طيب ليش ترك الرسول لأنه بدعة فما يأتينا إنسان يشرع لنا شيئا لم يرد مثاله الآن وش نقول صلاة العيد هل يشرع لها أذان ما لها أذان لو جاء واحد قال يا أخي الأذان ينفذ يأمر الناس الناس يرقدون شوي ويرهقون أذنوا عشان يجون الناس. ليش ترك الرسول لم يؤذن؟ لأن ذات الفعل من البدع، لو كان خيرا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وسبقنا إليه. وهذا يرتبط بالسنن التركية، ولهذا يجب على الناس أن يحذروا من أن يحدثوا شيئا من الدين لم يكن موجودا. ومن اللطائف أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحذرون من ذلك. بعض الصحابة يقول صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة، صح ولا لا؟ في صلاة الآن في الحج أذن وأقام مرتين، ما أذن رسول مرتين. جي واحد يقول أخي الأذان كله خير، ما دام في حدث شفاعة ليش تتركوه تمنعونا من هذا الخير؟ نقول تركه الرسول فنتركه كما ترك، ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان متمكنا يمكن أن يوجد لا الصحابة نقلوا لنا كل صغيرة وكبيرة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر من أي شيء من أن يفعل شيئا من ذلك. هنا يجب علينا أن نعلم أن هذه القواعد تضبط لنا مسائل إيش؟ البدع. طيب عندنا في تفاصيل يعني كثيرة ما أدخل فيها. من ضمن القواعد أيها الإخوة، كل عبادة من العبادات تركها أو ترك فعلها السلف والصحابة وكذلك التابعون لم ينقلوها ولم يدونوها ولم يذكروها فإنها تكون بدعة. ونفس الأول مقتضي لفعل العبادة والمانع منتفي موجود. وش مثل صلاة الرغائب؟ سبحان الله نجد مثل هذه البدعة غرائب أن بعض من السابقين يفعلونها. أنا أسأل سؤال، الرسول فعل مولد واحد؟ الصحابة قرون المفضلة كلها لم يذكر فيها المولد أبدا، ليش تركوه؟ ربما لم ترد على أنفسهم هذه البدعة أصلا ولا هم يبحثون عنها أصلا، ومع ذلك يأتي إنسان يقول يا أخي ربما يكون فيها حسنة ويمكن فيها نفعل ويمكن يستفاد منها. نقول لا، ما دام الرسول والصحابة والقرون المفضلة لم تفعلها. ومن اللطائف هنا أيها الأحبة أن المولد أول من أحدثه الرافضة الباطنية الدولة العبيدية. والعجب أن تاريخا تاريخ المولد اللي يحتفلون به مولد النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيه، لكن هو التاريخ الذي مات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. واليوم نجد القنوات والدعاة وتجد البكاء على ذكر المولد وغيره، نعوذ بالله، على شيء لا مستند له ولا دليل، لا من كتاب ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويصبح عندنا كل ما تركه السلف فإذا فعلناه يكون بدعة. وهنا يقول حذيفة بن اليمان كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله. ثم قال يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم، كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال وما لم يكن دينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون دينا بعده إطلاقا، يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يجب علينا أن نتعرف على أحوال السلف فيما كانوا فيه. والعجب سبحان الله عندما نجد كلام الذي كتبوا عن البدع نجد من الأئمة من يحذر من البدع، ولكن سبحان الله يقع في بدع الأسماء والصفات، يحذر من البدع العبادية ولكن لا يحذر من البدع الاعتقادية. ولكن من وفقه الله تعالى حذر من البدع كلها صغيرها وكبيرها خوفا إيش؟ من أن يعمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الأخيار، فكان ذلك له أثر كبير جدا، يعني بمعنى إيش؟ في البعد عن الناس، بعد عن الضلال والانحراف. عندنا يعني الأمثلة كثيرة ما أريد، بس أريد أذكر القواعد. القاعدة الخامسة، الخامسة الآن، طيب ما يخالف نعيدها مثلا. نجد من القواعد: كل عبادة مخالفة لقواعد الشريعة ومقاصدها فهي بدعة. الآن عندنا أيها الإخوة، موجود عندنا ما يسمى بالعلم، موجود من الذي كتبوا في أسماء الله الحسنى، يقول لك خصائص هذا الاسم، موجود الطب يقول لك هذا الاسم يعالج السرطان، الاسم الثاني يعالج تليف الكبد، الاسم الثالث لله يعالج المعدة، هذا يعالج الصداع، ويقول عليك بالأذكار هذه كررها ويحصل لك الخير منها. هذا بناء على ما يسمونه علم الحروف وخصائصها، هذه بدعة. ونجد الآن هنا صلاة الرغائب مثلا تناقض قواعد الشرع. السؤال يرد الآن: هل ورد عندنا نص لتخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي؟ لا. يعني كمثال بسيط حتى تنبذها يصير واضحة، في الإسلام عندنا بعض الناس أعلن ليلة العيد، من الناس يعني من يحزن يقول لي ما جزاك الله خير كمل بنا قيام الليل، ما احنا براقدين وبنرجع البيوت يزعجون نصلي وبنكامل. نقول لم يحيي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العيد، لكن الرسول ما ترك الوتر، فأنت أوتر لنفسك. ولهذا جاءتنا الآن أمور وعجائب في قضايا العبادات التي يأتون بها الناس من عند أنفسهم، يعني بمعنى ما عليها دليل، فلا بد من الحذر منها. كذلك نجد كل القاعدة السادسة: كل تقرب إلى الله تعالى بفعل شيء من العادات أو المعاملات من وجه لم يعتبره الشارع فهو بدعة. أعيد الآن: كل تقرب إلى الله عز وجل بفعل شيء من العادات أو المعاملات من وجه لم يعتبره الشارع فهو بدعة. في مثال حار شوي لكن أعطيكم أمثلة على غيره، مو بحار. متصوفة إيش عندهم؟ عندهم لباس معين، صح ولا لا؟ كل طريقة لها لباس، هذا لباس أخضر، هذا لباس أسود، هذا عمامة بلون، يتعبد الله تعالى بها، هذا من البدع. وهنا حقيقة لعلي يعني حقيقة يعني أنكرت مرة بعض الأحبة في سميها في حفلات القرآن، جعل المتوسط ألزمهم غتر بيضة، ثانوي شمع. أنا لما جيت أنكرت أشد الإنكار، بأي دليل تعطونهم هذا الشيء؟ ها؟ يعني قصدي به ما لماذا تلزمونهم بها؟ صح ولا لا؟ يعني إذا قيل ليش أصبح راح أشتري لولدي شمال، أشتري الثوب، شوي يقول أعطوه نعال، الثوب لون كذا، من وين جبتوا هذا؟ ما عليه دليل. وإن كان هذا نسمي بعضهم يقول إن هذا عادة، يعني مقصود بها إخراج وشكل وكذا، لكن نقول لا تلزم الناس، دعوا الناس يأتون على فطرهم. واضح؟ قد يقول بعض الناس: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، اجعل يلبس، يقول لك جزاك الله خير تجينا بشكل طيب ما في مشكلة، حاجة جيب أي لباس ما في مشكلة، لماذا يلزم بهذه الصفة؟ ولهذا ينبغي للناس ألا يتوسعوا في قضايا مثل بعض الناس الآن تجده يتدين لله عز وجل بشكل معين، مثل ما لا ذكرت يقول مطوع لازم كذا غطرته، صح ولا مو صح؟ في بعض قد يكون سمت ما في مشكلة، لكن اتخاذه على أنه دين، لو دخل عليه واحد من الشباب نسف غترته وراء ولا نسف كذا منسف على جنب، ما ننكر عليه ولا فعل معصية ولا شيء إطلاق، ولا قال ما في شيء، ما في شيء، حتى لو إمام صلى ابن علي قال ما في مشكلة، ما في عندنا دليل يعني تدين بشيء معين، واضح؟ لكن في بعض الأشياء قد يكون سمت، يعني مثل من سمت العلماء لبس المشلح والتميز به حتى لا يتمندل بهم الناس، ما في مشكلة، واضح؟ لكن لو طلع البر لابس المشلح ما يمكن، لكل مقام مقال حتى يصبح له، فلا نتعبد لله تعالى بصفة إيش معينة في قضايا اللباس. ومثله ما يتعلق بقضايا المعاملات التي تحدث بين الناس، إذا تقرب الإنسان لله تعالى بعمل معين أو فعل معين من وين جبته؟ هنا نجد كذلك من القاعدة السابعة، كل تقرب إلى الله عز وجل بفعل ما نهى الله عنه فهو بدعة. وش مثاله؟ رقص الصوفية، تقرب إلى الله في الملاهي، بعض الأحبة يصير هو مطرب تسأله ما شاء الله شيء، قال هذا توفيق من الله، الله يوفقني في الشريط الثاني إن شاء الله، أنا كله بدعاء البارح كله قاعدة أدعو الله عز وجل إن الله يوفقني، يوفق على إيش؟ هذا بدع، صح ولا لا؟ فإذا تعبد الله تعالى مثل تعبد الصوفية وبتعبدهم بالرقص والدفوف والطبول، طواف بالقبور بصفة معينة، لا شك إن هذا لا يجوز. ومثل التعبد الله تعالى بمشابهة الكفار أو مشابهة المشركين أو مشابهة بعض الأمور، ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر أن يتعبد إلى لله عز وجل بشيء محرم لم يكن له دليل. من ضمن القواعد كذلك، كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيدة فتغيير هذه الصفة بدعة. وش مثاله؟ نحن بعد الصلاة ونقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لورد كم؟ لو أن إنسان قال بحط خمس ويستغفر، والله أمر بالاستغفار وأثنى أن يقول له هذه الصفة من البدع، خاصة إذا اعتقد دينا أنه يفعلها ويرجو برها وثوابها. لكن لو جاءت عرضية في بعض الأحيان بسبب ما رأى ولا ذنب فعله ولا غيره ومرت، الأمر سهل، لكن تعبد الله تعالى بها هو الإشكال. ومثله الآن لو بعض من الأحبة وقت الأضحية وراح اشترى له غزال، قال أذبح أضحية عن والدي، نقول هذا التعبد باطل. لكن لو ضحى بإمام ضحى أهدى به هدية وأطعم زملائه وكثير وقالها ثوابها لله لوالدي، ما في مشكلة، واضح؟ لكن اعتقاد هذه الأضحية هو الإشكال فيها. هل يحكم في ذلك دعاء اللبس الجديد إذا شرى مثلا سيارة جديدة أو بيت جديد؟ يعني دعاء اللبس الجديد اللي هو اللهم أن يسرك خير وخير ما صنع له وعذبك من شر وشر ما صنع له، هذه للثوب الجديد في نفسه ليس عليه دليل، يقال ما ورد نأخذه بما ورد ولا يمكن أن نزيد فيه. والأمثلة على هذا أيها الإخوة كثير، هذا الموضوع هذا التعبد. ولهذا قد يكون نسمي في أصل العبادة قد يكون في صفتها، والواجب على الناس أن يكون أصل العبادة والصفة كله من الشرع ولا يأتي الإنسان بشيء من عنده. من ضمن القواعد كذلك، كل عبادة مطلقة ثبتت في الشرع بدليل عام فإن تقييدها بزمان أو مكان دون غيره يعتبر إيش؟ من البدع. وش مثال العبادة المطلقة؟ ها؟ أنا عارف شو الذكر إيش؟ تفكر. الأمثلة ترى كثير. عندنا الصيام سنة ولا لا؟ لكن إذا تحين يوم الجمعة يؤجر عليه؟ نقول لا، تخصيصا مثل صيام يومي العيدين ما عليه دليل إطلاقا. وكثمت مثله كذلك قضية الأذكار على وجه العموم. واحد يعتقد أن تسبيح يكون في غرفة النوم بس، ما نسبح في غيره. هذا نقول من وين جبت هذا؟ أنت تستغفر ربك في أي مكان شئت ولا إشكال فيه. من ضمن القواعد كذلك الغلو في العبادة بالزيادة على القدر المشروع يعتبر من البدع. وش مثاله؟ قيام الليل تقوم وتنام، صح وإلا لا؟ فلو أنه زاد قام الليل كله نقول لا دليل عليه وأصبح تعبد. مثل اعتزال النساء وترك الزواج، والأمثلة على هذا كثير. نأخذ قاعدة 11، كل ما كان من الاعتقادات معارضا للكتاب أو لنصوص الكتاب والسنة فإنه يعتبر من البدع. مش مثاله؟ مذهب الجهمية، معتزلة، أشاعرة، مخالف كتاب السنة ولا لا؟ هذا مخالفا نعتبره إيش؟ من البدع. ويجب على الإنسان أن يحذر من هذه البدع أيا كانت، ولو كانت نسميها في نظرنا صغيرة ليست كبيرة في اعتقادنا. آخر قاعدة نختم بها، نقول ما لم يرد في الكتاب والسنة ولم يؤثر عن الصحابة والتابعين من الاعتقادات فهو بدعة. مش مثل علم الكلام، وبعلم الكلام من البدع؟ فهذا ما ورد لا كتاب ولا سنة ولا عن الصحابة ولا التابعين، فلا شك أنه من البدع التي يجب الحذر منها. هذه شبه رؤوس أقلام حول قضايا البدع، ولهذا ذكر المؤلف قال وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كأن الميزان الصحابة وإيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أذان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.